قالوا نزار الكان شيخك مات ومات الأمل من بعد طلاته. قلت لهم إن كان عمره فات تبقى عمر الدهر كلماته. إيه كلماته تبقى شهادي، تبقى شهادي إلو الإنجازات وباقي عرين المجد والحصن ذاته. بتبقى مشاريع الهدى رايات بتحقق بيار عز وقفاته. ميراث شيخي، ميراث شيخي العبدري علمه ثبات. يا مصافي الذهب اصفر شغل دياته. ايه دياته شيخي حسام الدين بالساحة. تعرف ميادين الوغى صولاته. يا ما اشتقت يا شيخ للبسمات الهيبة بطلة ولفرح ضحكاته، ضحكاته. الأبطال بيبقوا أبطال واللي مثل الحلم اللام. الأبطال بيبقوا أبطال واللي مثل الحلم اللام. لازم تعرف وقفاته، ما بتنسى إنجازاته وعم تمشي على خطواته. أجيال تسلم أجيال، أجيال تسلم أجيال. شعب النور بقلوب احبابه محصور وصوته اللي حبه الجمهور. شجع خير الاعمال، شجع خير الاعمال. ماشي على نفس